Oh, أصحاب النار وأصحاب الجنة. أهل الجنة لا يستوي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. الله الحمد لله، الله يجعلنا منهم يا رب الجاهلين. أصحاب الجنة ما نور رحيم. Thank you. سبحوا له